هذا خارج إذا دعاتنا الإسلام وخاصة إذا كان في يؤدي إلى فتنة كما يقولون. قالوا لو سنحتج عليه قول الله تعالى هذا من جهة البراءة. البراءة لهم دينهم ولنا دينهم، ولا يمكن أن يكون بينهم اتفاق، أن بيننا وبينهم اتفاق في الدين. لكن من جهة ما يجب علينا من دعوتهم وقتالهم إذا لم يمتثلوا حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون، هذا شيء آخر.